الحل دلوقتي ان انت تقوم تصلي دلوقتي حالا سنة الظهر، وتواظب على الركعات الراتبة دي، 2 قبل الفجر و8 ضحى، 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، 4 قبل العصر و2 قبل المغرب و2 بعد المغرب و2 قبل العشاء و2 بعد العشاء و11 قيام ليل. وتحتسب الركعات دي بلوغ الحب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شد حيلك واجتهد في الحب وما تزهدش في الحب، وشدد الغيرة دي، شدد الغيرة، شدد الغيرة من الناس اللي وصلة. أنا أعرف بنفسي الناس اللي كل يوم بيصلوا 100 ركعة. شد حيلك.